الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنه سبحانه لا مثل له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة النفاة. والكاف في قوله ليس كمثله شيء أصح الأقوال أنها زائدة، وهذا معروف في لغة العرب، كقول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل يؤمنون أي أهل السنة بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعرفنا أن هذه الآية الكريمة أصل جامع يرد إليه هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات يقوم على ركنين: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالآية فيها تقرير هذا الأصل الذي يبنى عليه توحيد الأسماء والصفات. قال: أي أنه سبحانه لا مثل له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة، رد على المشبهة الممثلة، رد على من عقيدتهم في الله تعالى الله عما يقولون تشبيه الله بخلقه. فالآية فيها رد على هؤلاء في قوله ليس كمثله شيء، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة نفاة الصفات، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية. قال الشارح رحمه الله تعالى: والكاف في قوله ليس كمثله، الكاف في قوله ليس كمثله شيء أصح الأقوال إنها زائدة، ومعروف في لغة العرب. قال أصح الأقوال أنها زائدة وهو معروف في لغة العرب، لأن قوله ليس كمثله جمع بين الكاف ومثل، جمع بين الكاف ومثل، فقيل هذا القول الذي ذكر رحمه الله تعالى أنها زائدة. لكن مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أنه ليس في القرآن شيء يقال عنه زائد، زائد بمعنى لا معنى له، زائد بمعنى لا معنى له. في هذا المعنى عقد فصلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بين فيها أن هذا لا يصح. عقد فصلا في أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى، لفظة زائدة لا تفيد معنى. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: لا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى ولا فائدة، حرف زائد لغير معنى ولا فائدة. فإذا أريد بالزيادة أن فيها معنى، زيادة اللفظ أن فيها معنى وأثبت لها معنى، فما أصبحت زائدة. وإن قيل أنها زائدة لا معنى لها، هذا مشكل. والصحيح أن الكاف دخلت على المثل المنفي بليس مبالغة في نفي المثلية، نعم. في هذه الآية قال رحمه الله: في هذه الآية المتقدمة فوائد: الأول إثبات السمع والبصر، والرد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى العلم. وفيها الرد على المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية كالجهمية، والذين يثبتون الأسماء دون المعاني كالمعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وتصور هذا القول يكفي في رده واستهجانه. وفيها الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، وهم متناقضون أعظم تناقض. وفيها النفي المجمل والإثبات المفصل. وفيها الجمع بين النفي والإثبات. وفيها تقديم النفي على الإثبات، لأن الأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية. وفيها الجمع بين السمع والبصر، فكثيرا ما يقرن بينهما لعموم متعلقهما، فسمعه سبحانه محيط بجميع المسموعات، وبصره محيط بجميع المبصرات، وسمعه سبحانه ينقسم إلى قسمين: الأول سمع عام، وهو سمعه سبحانه لكل مسموع، كقوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الثاني سمع خاص، وهو سمع الإجابة والإثابة، كما قال سبحانه: إن ربي لسميع الدعاء، الآية. ومنه قول العبد: سمع الله لمن حمده، أي استجاب سبحانه لمن حمده وأثنى عليه. وفيها إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وفيها أن صفاته ليس كصفات خلقه، والمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير، فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره. فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به، إذ لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وحقيقته، فلا يعلم كيف هو إلا هو. قال بعض السلف: إذا قال الجهمي كيف استوى، كيف ينزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فقل له كيف هو بنفسه. فإذا قال لا يعلم أو لا يعلم كيف هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة، فلا سبيل إلى العلم بالكنه والكيفية. فإذا كان في المخلوقات ما لا يعلم كنهه، فكيف بالباري سبحانه؟ فهذه الجنة ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وهذه الروح نجزم بوجودها وأنها تعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع، وقد أمسكت النصوص عن بيان كيفيتها. فإذا كان ذلك في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وفيها أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، وإنها لكثرتها وعظمتها لم يكن له فيها مثل، وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح، مع أن كل عاقل يفهم من قول القائل فلان لا مثل له أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه بها. وهذا واضح من معنى الآية أن معناها إثبات الصفات لا نفيها، خلافا لأهل البدع من الجهمية وغيرهم. وفي الآية متمسك لمن فضل السمع على البصر. نعم، هذه فوائد عظيمة ونفيسة للغاية، جمعها رحمه الله تعالى مما هو مستفاد من هذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فذكر رحمه الله تعالى فوائد عظيمة جدا وينتبه لها، فإن هذه الفوائد جمعت بعناية وفوائد دقيقة جدا مستنبطة من هذه الآية الكريمة. وبدأها رحمه الله بالترقيم، قال الأول، ثم عدل عن الترقيم إلى قوله وفيها وفيها وفيها. ولهذا لو أثبت الترقيم بالأرقام كل في نسخته يكون أضبط له في استذكار هذه الفوائد ولو لاحقا، حتى فيما بعد إذا رقمتها تذكر أنه ذكر من الفوائد عدد كذا، ولهذا نمر عليها وكل يرقم في نسخته هذه الفوائد فإن ترقيمها له أهميته من حيث ضبط هذه الفوائد. الفائدة الأولى على إثبات السمع والبصر، إثبات السمع والبصر، إثبات السمع من الاسم السميع، والبصر من الاسم البصير. وأسماء الله تبارك وتعالى حسنى لأن كل اسم منها دال على صفة كمال، أسماء الله كلها حسنى لأن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله سبحانه وتعالى، فالسميع يدل على ثبوت السمع صفة له، والبصير يدل على ثبوت البصر صفة له. ولهذا من الطرق لمعرفة الصفات معرفتها من الاسم، من طرق معرفة الصفات صفات الله معرفتها من الاسم، لأن الصفات لمعرفتها طرق لعل يأتي لها مناسبة وأشير إليها. من هذه الطرق من الاسم لأن كل اسم دال على ثبوت صفة كمال لله. إذن في الآية إثبات السمع والبصر، والرد على أن السمع والبصر بمعنى العلم، السمع والبصر بمعنى العلم، وهذا من التأويل الباطل والتحريف للكلم عن مواضعه. السمع هو السمع، والبصر هو البصر، والعلم هو العلم، هذه كلها صفات، كل صفة لها معناها المعروف ومدلولها المعروف. فالله عز وجل سميع بسمع يسمع به جميع الأصوات. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، سمع يسمع. لما نزلت هذه الآية قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وتأمل هذا المعنى في الحديث القدسي الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا قمس في اليم أو البحر. سألوني فأعطيت، هذا فيه أنه سبحانه وتعالى لو قام الخلق من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد، الأولون والآخرون قاموا في صعيد واحد وتكلموا كلهم في لحظة واحدة، كل يذكر حاجته وكل يتكلم بلهجته ولغته، لسمعهم جل وعلا أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو لغة بلغة أو نحو ذلك. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، ثم يأتي بعض الضلال يقول لا ما هناك سمع، وإنما السمع ماذا؟ العلم. سمع يعني علم، هذا ضلال، هذا تحريف، هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وهو من أعظم القول على الله بلا علم، أعظم القول على الله بلا علم. إذن الفائدة الأولى إثبات السمع والبصر، والرد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى العلم. وهذه يمكن أن تعد أيضا فائدتين، الأولى إثبات السمع والبصر، والثانية الرد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى العلم، أن السمع والبصر بمعنى العلم. وفيها الرد على المعطلة، هي الرد على المعطلة، من باب التنبيه، الترقيم تبعكم عندكم، الترقيم في نهاية الشرح أختبركم في العدد. وفيها الرد على المعطلة، المعطلة من هم؟ النفاة الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، إما بالكلية كالجهمية، أو الذين يثبتون الأسماء دون المعاني كالمعتزلة، الذين يقولون السميع بلا سمع بصير بلا بصر. وتصور هذا القول يكفي في رده واستهجانه. إذن من فوائد الآية الرد على نفاة الصفات، الرد على نفاة الصفات، سواء الذين ينفون الأسماء والصفات جملة كالجهمية، أو الذين ينفون ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، يعني يجعلون أسماء الله أعلاما محضة لا تدل على صفات، لا تدل على معاني، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. كيف يقول يعني عاقل سميع بلا سمع والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فذكر سمع ويسمع والسميع. وعائشة رضي الله عنها لما نزلت الآية قالت سبحان الذي وسع سمعه، إذن سمع يسمع وإثبات السمع، والاسم أيضا الدال على ثبوت الصفة. فالآية فيها الرد على المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية، الجهمية ينفون الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء دون المعاني دون الصفات، يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر. والآية فيها رد على الطائفتين، هي رد على الطائفتين. وفيها أيضا الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، وهم متناقضون أعظم تناقض. لماذا؟ لأن مر معنا قاعدة مهمة في هذا الباب، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فالذي يثبت بعضا وينفي بعضا قوله متناقض، لأنه إن كان ينفي شيئا فرارا من شيء، ينفي الصفات فرارا من التشبيه، يقول له من ينفي الصفات كلها فرارا من التشبيه يقول له الباب واحد، يطالبه بماذا؟ يطالبه بماذا؟ بنفي الجميع، يطالبه بنفي الجميع، يقول له الباب واحد. وأهل السنة أيضا يقول لهم الباب واحد، أثبتوا الجميع، أثبتوا الجميع لله على وجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته، كما هو قولكم في الصفات التي تثبتونها. الصفات التي يثبتونها لله يقولون هي لله على وجه يليق به، ما يقولون على وجه يماثل صفة المخلوقين. فيقال لهم قولوا فيما نفيتموه مثل ما قلتم فيما أثبتتموه، لأن باب الصفات واحد، لأن باب الصفات واحد. قال وفيها النفي المجمل والإثبات المفصل، في النفي المجمل والإثبات المفصل، وهذا كما بين أهل العلم أكمل في المدح والثناء، أن يكون النفي مجملا والإثبات مفصلا، هذا أبلغ في المدح والثناء، أبلغ في المدح والثناء، يفصل في الإثبات ويجمل في النفي ليس كمثله شيء. ويكون التفصيل في النفي عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه يفصل في النفي، مثل لم يلد ولم يولد، هذا تفصيل لنفي ما قالت من نسب إليه الولد، وقوله وما مسنا من لغوب لنفي ما قالت من نسب إليه التعب، وهكذا. وفيها أي الآية من الفوائد الجمع بين النفي والإثبات، الجمع بين النفي والإثبات، أولها نفي وآخرها إثبات، وعلى هذين يقوم توحيد الأسماء والصفات، النفي والإثبات، النفي في قوله ليس كمثله شيء، والإثبات في قوله وهو السميع البصير. وفيها تقديم النفي على الإثبات، مثل ما قدم النفي على الإثبات في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي أولا ثم أثبت ثانيا، هنا أيضا قدم النفي على الإثبات، لأن الأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية، نظير ما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات وقدم النفي. وفيها أي من الفوائد الجمع بين صفة السمع والبصر، الجمع بين صفة السمع والبصر، فكثيرا ما يقرن بينهما لعموم متعلقهما، لعموم متعلقهما، فسمعه سبحانه وتعالى محيط بجميع المسموعات، مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وبصره محيط بجميع المبصرات، يرى كل شيء، يرى كل شيء، يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، في ظلمة الليل يرى كل شيء سبحانه وتعالى، بصير ببصر يرى به جميع المبصرات، فسمعه سبحانه محيط بجميع المسموعات، وبصره محيط بجميع المبصرات. ثم ذكر استطرادا فائدة تتعلق بصفة السمع المضافة إلى الله سبحانه وتعالى التي يدل عليها اسمه السميع، قال وسمعه سبحانه ينقسم إلى قسمين، سمعه ينقسم إلى قسمين، الأول سمع عام، وهو سمعه سبحانه لكل المسموعات، لكل المسموعات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة مستفيدة من هذه الآية: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، أي كلها. الثاني سمع خاص، وسمع الإجابة والإثابة، سمع الإجابة والإثابة، كما قال الله سبحانه: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب دعاء من دعاه. ومثله قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله. السمع هنا سمع الإجابة، استجاب الله لمن حمده، أي استجاب سبحانه لمن حمده وأثنى عليه. ثم ذكر من الفوائد المستنبطة من هذه الآية، قال: وفيها إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته. إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لأن لما أثبت السمع والبصر لله في هذه الآية جاء إثباته عقب نفي المثلية، فدل ذلك على أن سمعه وبصره يليق بجلاله، يليق بعظمته، يليق بكماله سبحانه وتعالى. سمع وبصر ليس لله فيه مثل، ليس لله فيه مثل، ففيها إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا الذي يقرأ السميع البصير يجب عليه أن يعظم الله، وأن يعرف أن السمع الذي دلت عليه هذه الآية والبصر الذي دل عليه هذه الآية هو سمع يليق بالله، لا مثل له في أسمائه، ولا مثل له في صفاته، ولا مثل له في أفعاله سبحانه وتعالى. وفيها أن صفاته ليست كصفات خلقه، أن صفاته ليست كصفات خلقه، فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به، كما يليق به، أي كما يليق بالمخلوق. وهذا أيضا واضح في دلالة الآية عليه، لأن الله عز وجل أثبت السمع والبصر بعد نفي المثلية. إذن صفات الخالق سبحانه وتعالى ليست كصفات الخلق، ليست كصفات الخلق، بل هي تليق بجلاله وكماله وعظمته. ومر معنا الإشارة إلى قاعدة متقررة في هذا الباب، وهي أن الإضافة تقتضي التخصيص، فالذي يضاف إلى الله يخصه ويليق بجلاله، فما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله من الكمال هذا خاص بالله. انتبهوا، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله من الكمال هذا خاص بالله، وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق من النقص فهذا خاص بالمخلوق. فإذا قال قائل يلزم من إثبات صفة السمع لله أن يكون كسمع المخلوق، يرد عليه بهذا، قال الصفة عندما تضاف إلى الله تخصه، وما يلزم صفة المخلوق هذا يخص المخلوق، هذا يخص المخلوق ويليق بضعفه ونقصه وكونه مخلوقا. والله جل وعلا كما سيأتي معنا لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه. إذن من فوائد الآية أن صفاته ليست كصفات خلقه، فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به، إذ لا مناسبة بين الخالق والمخلوق. فصفات كل فصفات كل موصوف تناسب ذاته وحقيقته، صفات كل موصوف تناسب ذاته وحقيقته، فلا يعلم كيف هو إلا هو، فلا يعلم كيف هو إلا هو. وهذا أيضا وجه من الفوائد المستنبطة من الآية، إبطال التكييف، إبطال التكييف، إبطال قول المكيف. هذا يستفاد من التقرير الذي مر معنا. قال بعض السلف: إذا قال الجهمي كيف استوى، كيف ينزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، كيف يده، كيف سمعه، كيف بصره، هذا كما عرفنا سؤال ماذا؟ محدث، سؤال مبتدأ، سؤال ضال باطل، سؤال لا يجوز. ولهذا الإمام مالك قال: والسؤال عن بدعة، يعني عن الكيفية، هذا سؤال مبتدأ، سؤال ضال. ولهذا الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ما منهم أحد مع حرصهم على كل خير، ما منهم أحد قال كيف استوى أو كيف سمعه أو كيف بصره، وإنما قال ذلك أهل البدع، قال ذلك أهل البدع وأهل الضلال. ولهذا أمر مالك رحمه الله بإخراج ذلك الرجل من مجلسه، وقال: ما أراك إلا صاحب سوء، أخرجوه عني، أمر بإخراجه من مجلسه. قال بعض السلف: إذا قال الجهمي كيف استوى، كيف ينزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فقل له: كيف هو بنفسه، كيف هو بنفسه. فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو، وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وهذا مستفاد أيضا من القاعدة السابقة التي مرت: القول في الصفات كالقول في الذات. مر الإشارة أن تلك القاعدة فيها رد على المكيفة، هي رد على المكيفة الذين يقولون بتكييف الصفات. قال: وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة، من حيث الجملة، فلا سبيل إلى العلم بالكنه والكيفية. فإذا كان هنا الآن يذكر مثلين استفاد منهما إبطال قول المكيفة. قال: إذا كان في المخلوقات ما لم يعلم كنهه فكيف بالباري؟ وهذان المثلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية. المثل الأول: الجنة ونعيمها، الجنة ونعيمها. الآن لما تقرأ في نعيم الجنة: فيها رمان، فيها نخيل، فيها أعناب، فيها أنهار، فيها أشجار، فيها قصور، صلى الله الكريم من فضله. لكن يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. قال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، فلا تعلم نفس. فنقرأ في النصوص عنب ورمان وأنهار وأشجار، لكن ليس العنب كالعنب ولا الرمان كالرمان ولا الأشجار كالأشجار. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة، رأها حقيقة ويصلي بالناس، أقدره الله على ذلك، الله على كل شيء قدير، وتقدم ليقطف عنقودا من العنب، وقال: لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. انظر كم الدنيا وكم مرة من القرون، قال: لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فهل يقول قائل إن العنب الذي في الجنة مثل أو يلزم من إثبات العلم في الجنة أن يكون مثل العنب الذي في الدنيا، هذا ما يفقه. فإذا كيف العنب الذي في الجنة؟ كيف هو؟ ما ندري، لكن فيها عنب، فيها عنب، لكن كيف هو؟ كيف طعمه؟ كيف حلاوته؟ يكرمنا الله سبحانه وتعالى بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله: فهذه اقرأ. قال رحمه الله: فهذه الجنة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. هذا المثل الأول، هذا المثل الأول الذي يستفاد من إبطال التكييف. إذا كنا نعجز في معرفة كيفية هذا المخلوق، فكيف بالخالق العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى؟ والمثل الثاني: هذه الروح التي بين جنبي كل إنسان، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح لها صفات، لها صفات. أولا نجزم بوجودها، نجزم بوجودها، وأنها تعرج إلى السماء، وأنها تسل من الإنسان وقت النزع، نزع الروح. ولها صفات جاء ذكرها في الكتاب والسنة. فإذا قيل لأحد: هذه الروح التي بين جنبي كيف هي؟ كيف هي؟ صف لنا كيفيتها. يعجز عن معرفة، مع أنه يعرف يثبتها ويثبت وجودها ويثبت أنها لها صفات دلت عليها النصوص، لكنه عاجز وهي بين جنبه، عاجز أن يبين كيفيتها وهي بين جنبه. فكيف يتجرأ على مقام الرب العظيم أو صفات الرب العظيم أو كمال الرب العظيم وجلاله وجماله سبحانه وتعالى؟ قال: وقد أمسكت النصوص عن بيان كيفيتها، أمسكت عن بيان كيفيتها، كما أيضا أمسكت النصوص عن بيان ماذا؟ كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك في المخلوق فكيف بالخالق؟ يعني إذا كان هذا العجز في معرفة كيفية مخلوق، فكيف إذن في الخالق؟ لا شك أن الأمر من باب أولى أن يكون أعجز وأعجز. قال: وفيها أعظم دلالة على كثرة الصفات. هذه فائدة ثمينة، هي دلالة على أعظم، على عظم كثرة صفاته، صفات كماله ونعوت جلاله، وأنها لكثرتها وعظمتها لم يكن له فيها مثل. فيستفاد من قوله: ليس كمثله شيء، كثرة صفات الله، كثرة صفات الله سبحانه وتعالى. ووجه الدلالة أنها لكثرتها وعظمتها لم يكن له فيها سبحانه وتعالى مثل، لا في الكثرة ولا في العظمة ولا أيضا في نفس الصفات. وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح، كان العدم المحض أولى بهذا المدح. لو كان ليس مراد إثبات صفات بكلمة ليس كمثله شيء، لكان العدم المحض أولى بهذا المدح. ما هو؟ ليس كمثله شيء. لكن هنا ليس كمثله شيء لكمال صفاته وكثرتها وعظمتها وجمالها وجلالها، هذه المعاني كلها مستفادة من قوله ليس كمثله شيء. وهناك قاعدة مرت معنا، وهي أنه ليس في الصفات نفي محض، نفي صرف، بل كل نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. فهنا نفي ليس كمثله شيء يتضمن إثبات ماذا؟ كمال الصفات وكثرة الصفات وعظمة النعوت. لو كان النفي هنا نفيا محضا، نفيا صرفا لا يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي، لكان العدم أولى بهذا النفي. لكن النفي هنا ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن لثبوت كمال ضد، متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. قال: وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح، أولى بهذا المدح. مع أن كل عاقل يفهم من قول القائل فلان لا مثل له، فلان لا مثل له، لما يؤتى بهذا في مدح إنسان قال فلان لا مثل له، هل معناها أنه ليس فيه أي صفة ممدوحة؟ هل أحد يفهم من هذا؟ لا مثل له يعني لا شيء، ما في ولا صفة مدح، ما أحد يفهم منه. لا مثل له، إذا قيل فلان لا مثل له يقول ما شاء الله، يعني أعرف أنه عنده صفات كثيرة في يحمد عليها ويثنى. لو قال قائل مع أن كل عاقل يفهم من قول قال فلان لا مثل له أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه بها، وهذا واضح من معنى الآية أن معناها إثبات، أن معناها إثبات الصفات لا نفيها، خلافا لأهل البدع من الجهمية وغيرهم، لأن الجهمية يستدلون بليس كمثله شيء، نفي الصفات، نفي الصفات، والآية رد عليهم، الآية رد عليهم. وابن تيمية رحمه الله له قاعدة في هذا الباب، أن التزمها رحمه الله أن أي مبتدع يستدل على بدعته بآية، يقول ابن تيمية رحمه الله أنا مستعد أرد عليه بالآية نفسها، التزم بهذا، أن كل مبتدع يستدل على باطله بآية أن يرد عليه بالآية في نفسها التي استدل بها، هذا غير الردود الأخرى من النصوص الأخرى ودلائل النصوص الأخرى بآية نفسها، هم يستدلون بها والآية في دلالتها رد عليهم. وفي الآية متمسك لمن فضل السمع على البصر، وهناك مسألة أيهما أفضل السمع أو البصر، وهذا التفضيل من جهة التقديم، قدم السمع، قدم السمع على البصر، وهذا يعني وجه قوله فيها متمسك لمن فضل السمع على البصر. إذن هذه فوائد كثيرة، كم العدد؟ ها؟ 11؟ كم؟ 15؟ 11؟ 13؟ 10؟ آخر كلام. أيضا من الفوائد المستفادة من الآية الحث على المراقبة، الحث على المراقبة، مراقبة الله عز وجل، الله جل وعلا سميع بصير لا تخفى عليه خافية، فمن يتأمل في هذين الاسمين يعمل قلبه في تحقيق العبودية التي يقتضيها علمه بأن الله سميع وعلمه أنه بصير، فيراقب الله في كل ما يقول ويراقب الله في كل ما يفعل، لأن الله عز وجل سميع يسمع كلامه وبصير يرى فعاله. ففي الآية حث على المراقبة، مراقبة الله. أيضا من فوائد الآية إبطال الشرك، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لغير الله، فالعبادة إنما هي للرب العظيم الخالق الجليل الذي ليس كمثله شيء. وإذا قرأت سورة الشورى من أولها، قرأت سورة الشورى من أولها تجد أن السياق في الآيات في تقرير توحيد العبادة وإبطال الشرك، وجاءت هذه الآية في أثناء ذلك، في أثناء تقرير توحيد العبادة وإبطال الشرك، فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير استيقى في سورة السورة مساق البرهان على وجوب إفراد الله بالعبادة، على وجوب إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له وحده لا شريك له. أيضا من الفوائد أن النفي في حق الله في صفات الله عز وجل ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. فنفي المثلية هنا في الآية في دليل على كمال الصفات وتفرد الله سبحانه وتعالى بها. كذلك من فوائد الآية أن فيها شاهد، أن فيها شاهد القاعدة التي تقدمت في الرد على المبطلة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، لأن صفات الله سبحانه القول فيها واحد والباب فيها واحد، والله سبحانه لا مثل له في شيء من صفاته. ففي دليل على قاعدة القول في الصفات كالقول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، وأيضا قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. ومن فوائدها أن فيها دلالة على التفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والكمال والجلال والجمال، وأنه سبحانه وتعالى ليس له كفؤ ولا مثل له ولا ند سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن الاشتراك في الأسماء، اشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في الحقائق والمسميات، فإن الله قال هنا وهو السميع البصير، وقال في موطن آخر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. فالاشتراك في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك في الحقائق والمسميات. ومن فوائد الآية إثبات الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، والصفات كما مر على نوعين ذاتية وفعلية. ومن فوائد الآية أن فيها دلالة على أن كما تقدم أن باب الأسماء والصفات توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي، فلا يخاض في شيء من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إلا بدليل من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لعلي أيضا أختم بفائدة ربما نحتاج إلى التذكير بها وأيضا التواصي عليها، وهي أننا جميعا معاشر المؤمنين معاشر عباد الله مأمورون بالحرص على السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولزوم هديه، تقيد بسنته، والحذر من البدع والأهواء التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأنه قيل ماذا نفعل إذا رأينا الاختلاف الكثير، ماذا نصنع؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ولهذا مطلوب من كل مسلم أن يحرص على التمسك بالأثر، التمسك بالأثر السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة سألني أحد الزوار قال عندنا في بلادنا في هذه الأيام يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل أشياء كثيرة من مظاهر الاحتفال، وهنا لا نرى يفعل شيء من ذلك، ما السبب؟ قلت السبب هو أن هذا الشيء لم يفعله الصحابة ولم يفعله التابعون ولم يوجد في القرون الأولى المفضلة، فهل هذا خير فات الصحابة؟ هل هذا خير فات أبو بكر، فات عمر، فات عثمان، وفات علي، وفات عموم الصحابة؟ ما ينقل إطلاقا عن أي من الصحابة أنه احتفل، مع أنهم أعظم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم منا، أعظم محبة وأحرص منا على الخير وأسبق إلى الخير، وهم السابقون، وهم الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال خير الناس قرني، ولم يفعلوا ذلك، فهل نحن أحرص منهم؟ وهل هذا خير ادخر لنا وفاة الصحابة؟ فالصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم، والتابعون لم ينقل عنهم، وأتباع التابعين لم ينقل عنهم، هذه إنما حدثت في القرن الثالث بعد القرن الثالث، وقبلها لا يوجد لها ذكر. فينبغي على المسلم أن يحرص على هذا ولا يغتر يعني نشأته مثلا أو مجتمعه أو مثلها، لا يغتر بها، وعليه أن يتمسك بالسنة، ولا يزال المرء بخير ما كان متمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه القويم، مثل ما قال عبد الله بن مسعود نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولم نظل ما تمسكنا بالأثر. ولهذا يقال في هذا الاحتفال هل أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله؟ هل حث على فعله؟ هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله أحد من الصحابة أو من اتبعهم بإحسان؟ ما له وجود إطلاقا، ليس له وجود إطلاقا. فالخير كل الخير في الاتباع، الاتباع ولزوم الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله له رسالة ينبغي تناقلها والإفادة منها، خاصة في برامج التواصل في هذا الأمر الذي هو يعني الاحتفال بما يسمى بالاحتفال بالمولد. وأسأل الله عز وجل أن يردنا أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفقنا أجمعين إلى تعظيم السنة، وأن يعيذنا أجمعين من البدع والأهواء التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.